يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم أهل بصمة جيل الكرام، معكم كريمان عماد وأميرة سعيد في برنامجنا مننا فينا. يشرفنا يكون معنا رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة جيل ومسؤول مشروع ريسايكل باشمهندس كريم نبيل، أهلا بحضرتك. أول حاجة يا ريت حضرتك تعرفنا بنفسك. كريم محمد نبيل، مهندس في شركة بترول، بشتغل في شركة اسمها السويس للزيت في سيناء، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة جيل، رئيس فريق شبرا صناع الحياة. ممكن حضرتك تكلمنا ازاي فكرة الجمعية بدأت ونشأت ازاي؟ طيب احنا كنا الاول كنا عبارة عن فريق، كنا شغالين في مشروع بتاع العلم قوة، بدأنا كفريق شبرا، بعد كده المرحلة الاولى كانت خلاص بتنتهي، وكان كل حلمنا ان احنا ما نبقاش بنشتغل في علم قوة بس، فحبينا ان احنا نعمل مقر، ناخد مقر لنا هنا في شبرا عشان نقدر نوسع من الشغل بتاعنا. فبدأنا نسعى وندور على مكان لغاية ما ربنا كرمنا بالمكان اللي احنا فيه، وبدأنا نجري في إجراءات الإشار، وعملنا مجلس إدارة كده بالتزكية. كان أول ما مجلس إدارة للجمعية اخترنا شوية ناس من اللي هم كانوا موجودين من المرحلة الأولى في العلم قوة، واللي احنا شايفين ان هم ان شاء الله يصلحوا ان هم يشيلوا مجلس إدارة لمدة سنة على الأقل كتجربة للجمعية. وبدأنا الفكرة وبدأنا نشتغل في المشروعات، وواحدة واحدة الموضوع بدأ يكبر معانا لغاية ما بقينا لغاية النهاردة سنة وحوالي 3 شهور في الجمعية، وعندنا 4 مشاريع أساسية بتوصلناها وكذا مشروع خاصين بجمعية بصمة جيل. طيب حضرتك رئيس مجلس إدارة، شايف نفسك إلى أي مدى مؤثر في الجمعية؟ يعني هو مش أنا اللي جاوب على السؤال ده، بس مفروض لو حد تاني اللي يجاوب هيبقى فيه تقييم مثلا عام لكل المسؤولين او مجلس الاداره او كمان المتطوعين، هم اللي يقيموا قد ايه كفاءه او مدى تاثير رئيس مجلس الاداره في الجمعيه ده، او كفاءته هو يعني يصلح ولا ما يصلحش في تاثير او تاثيره في الجمعيه نوع. في العمل التطوعي كان ايه اول مشروع حضرتك بدات فيه؟ مشروع رمضان دليفري، كنت بدأت ده كان بداية تطوعي عامة اللي أنا أشتغل أصلا حاجة تطوعية. كان في من بالضبط حوالي سبع سنين بدأنا مشروع رمضان دليفري. كان هي فكرة كانت جاية من واحد عندنا كده في المنطقة، وقال عايزين نفطر الناس بطريقة كويسة، ونفطر الناس اللي هي يعني اللي يستحقوا والمتعففين ان هم ينزلوا الشارع يمدوا ايديهم او يفطروا في مواعيد رحمن. فجت فكرة رمضان دليفري، فبدأت انزل معهم في المنطقة اوزع الشنط اوزع وجبات الاول، وشوية شوية بعد ثاني سنة بقيت مسؤول التوزيع بتاع المنطقة، وبعد كده مسكت المشروع كله في 11 نقطة في شبرا كلها، بقيت بديره كله. ومن بعدها بدأت اتعرفت على ناس عرفوني على علم قوة، وبعد كده دخلت صمعة. طيب ايه اقرب مشروع لقلبك من ضمن مشاريع الجمعية؟ مشاريع الجمعية الخاصة ولا صمعة؟ الجمعية الخاصة طبعا رمضان دليفري، لانه هو يعني تقريبا سبب دخولي اي عمل تطوعي عامه رمضان دليفري، ف يعني اقرب حاجه لقلبي فعلا رمضان دليفري. طيب في مشوار حضرتك كرئيس مجلس اداره جمعيه بصمة جيل، ايه اجمل فتره مرت على حضرتك داخل الجمعيه؟ هم فترتين بس، يعني في واحده يمكن تكون اكتر من الثانيه شويه. شهر بالظبط 3/2013 لغاية شهر 5 أو بداية أو آخر شهر 4، وإحنا كنا بنجهز في الجمعية هنا أهو، فكنا بنيجي وأنا وكم واحد هنا أهو من الشباب، إحنا اللي بندهن وبننظف. الجمعية دي ما كانتش شكلها كده خالص خالص، يعني قبل ما تكون موجودة كان في الحيطان كلها ما كانتش مدهونة، والأرض كلها كانت حاجات مختلفة خالص يعني. فكنا بنيجي كل يوم ونصف لغاية الفجر مع بعض هنا، يكاد نكون قعدنا مثلا شهر أو شهر وشوية، يعني ممكن ما كنش بنام غير لما بسافر الشغل، لكن طول ما أنا في الأجازة هنا كنت على طول صاحي. تاني فترة يمكن برضو كويسة بالنسبة لي أو يعني كنت حاببها. في فترة كده كان العلم قوة حصل فيه زهو عالي قوي كده وكان الناس كلها متجمعة عليه وكنا عاملين حملة كده قوية، فكنت مبسوط قوي للناس كانت متجمعة على حاجة واحدة، وكنا كل جمعية سواء في أي مشروع كان كل الناس معانا يعني في كل مشروع كانت متجمعة على العلم قوة، فكان دي كان فعلا كانت فترة بالنسبة لي كويسة. طيب باشمهندس كريم، بما انك احد اعضاء مجلس الاداره ومسؤولين عن الجمعيه، ايه اصعب قرار خدته يخص الجمعيه؟ ليه الاحراج ده بس؟ ايه اصعب قرار اخدته؟ بس مش ينفع يعني ان انا اقول قرار، يعني القرارات دي لو قلتها مش عشان مش مش مش حاجة معينة بس. طيب نقول وأمرنا لله وربنا يستر واللي يسمع بعد كده يعني ما يجيش يزعلنا أو يزعل مننا. في بعض الناس كان في قرار لازم يطلع إن هم يمشوا، كان بسبب إيه؟ حاجات خلافات ومشاكل كتيرة، واخدنا قرار ان هم يمشوا، وده كان ان انت تاخدي قرار ان انت تستبدلي حد، وده مش المفروض مش في ايديكي ابدا، ربنا هو اللي بيستخدم وبيستبدل، بس يعني كان للاسف كان لازم يطلع قرار عشان نعرف نكمل في حاجه تانية. ف كان ناس قديما يعني مش مش مش مش مش حاجه حاليا، فكان لازم الناس تفهم شويه وناس تمشي وكده، ف للاسف يعني كان ناس من زمان واللهم لك الحمد والشكر، يعني كان ساعتها الفرد او الفردين اللي مشوا كان السبب بتاعهم كان اتضح بعد كده لما كان سبب ان هم يمشوا، كان اتضح ان هو فعلا كان صح، لان هم كانوش جايين بيعملوا خير، كانوا عندهم يعني نوايا تانية او بيعملوا حاجات غلط داخل الجمعيه، فكان لازم يمشوا. بس كان صعب علي ان انا اقول لواحد امشي واقطع عنه عمل الخير، بس كان الكلام ده كان في مقابل حاجات تانية ان انا احافظ على ناس تانية. كرئيس جمعية بصمة جيل، ما هو تقييمك لمسؤولين المشاريع الحاليين؟ يا نهار ابيض، ده احنا ممكن نقعد 3 ايام نجاوب على السؤال ده. لا هو مش قادر اقيم تقييم كامل لكل مسؤول، بس احنا يعني عندنا علم قوة، عندنا ابني، عندنا قدوة، عندنا انسان، عندنا ريسايكل، عندنا ملابس، في رمضان دليفري قادم لسه، المسؤوله لسه ماسكه المشروع بتاعه من ايام او يعتبر من امبارح. بس انا افضل مشروع منظم بالنسبه لي واللي ماسكينه وماسكينه وعارفين بيمشوا ازاي معرض الملابس، عارفين هما بيودوا الحاجه فين وبيجيبوها ازاي، وفي سيستم متحط كويس جدا، وكان الاول كانت الدنيا متلخبطه بس خلاص في سيستم معروف، فهم عارفين يمشوا المشروع ازاي كسيستم كده واضح الناس تمشي عليه. ده كان يعني اكثر تنظيما يعني معرض الملابس. يعني حاجه تانية اكثر ناس بتتفحت ناس بيطلع عينيها ومش ظاهرين خالص كمسؤولين كمان مع المتطوعين بتوعهم، انسان تقريبا الناس ما تعرفش الناس دي بتعمل ايه وبتنزل تروح فين وبتتبهدل ازاي، فغير مثلا صوره على الفيس ولا حاجه شفتوا النهارده الناس نزلت عملت بحث ولا كده، فبس لو هم معاهم فعلا هيحسوا ان الناس دي يعني معلش اتمرمطت اتبهدلت في الشارع، فدول اكتر ناس مفحوطين يعني، بس الناس مش دريانه بيهم. حاجات بقى اللي هي زي ما انتم بتسالوا كده كرئيس مجلس اداره والحاجات الفخمه اللي انتم قاعدين تقولوها دي، مستقبل الجمعيه يعني في الفتره الجايه في قدوه الفتره الجايه هو اللي هيشيل الجمعيه مش احنا خالص. طيب كمسؤول مشروع ريسايكل، ايه خطتك الفتره الجايه وايه هو تقييمك اصلا للمشروع؟ طيب الفتره اللي فاتت كان المشروع كان كان كان احمد ديه كان ماسكه، الراجل بذل فيه مجهود حلو جدا وجاب فيه حاجات كويسه في الجمعيه هنا اهو، بس هي كان محتاج بس الدنيا تبقى فيها يعني تنظيم برضو اكتر شوية، وهو انشغل عنده حاجات مشغوليات يعني شخصية فاعتذر، فانا توليت مكانه يعني موضوع المشروع الريسايكل. فهي الفترة اللي جاية احنا هنشتغل على انا مش هخش في تفاصيل قويه في المشروع, بس اللي اقدر اقوله هي احنا هنشتغل على على على على على على حاجه معينه, بس على على نوع معين اللي هو الكنز, مش هنشتغل على اي حاجه تاني. مش هنجيب الجمعيه عندنا اي حاجه من كرتون او ازاز او بلاستيك او اي حاجه تانية غير الكنز. وهنحط تارجت لينا هنجمعه, والتارجت متقسم على ناس معينه هنجيبه ازاي. وفي الخطه ان شاء الله احنا نزلنا اتكلمنا مع كذا حد وجمعنا مبلغ عشان هنجيب تروسيكل. هيبقى المشروع في حد بيشتغل عليه, هيبقى مشروع مادي كامل, وفي حد بيصرف عليه وحد بياخد منه مرتب. مش هيبقى مشروع تطوعي ابدا, هيبقى حاجه تمويليه بحته. يعني مين المتطوع اللي ينطبق عليه لقب الشخص المناسب في المكان المناسب؟ طيب هقول لك انا لحظه واحده. الشخص المناسب في المكان, احمد رشدي في قدوه, وياسمين جمال في الملابس. طيب بما اننا يعني خلاص بقينا في رمضان, ايه هي خطه الجمعيه في رمضان 2014؟ طيب احنا السنه اللي فاتت عملنا شنط وعملنا رمضان دليفري. السنه دي برضه هنشتغل على شنط رمضان دليفري, بس هيبقى لينا شغلنا الخاص. يعني كان السنه اللي فاتت كنا من ضمن الفريق بتاع شبرا, كل اللي هو كذا نقطه في شبرا بيشتغل تبع اسمه مسمى فريق احلامنا. احنا السنه دي هنبقى احنا المتولين الموضوع. الناس كلها ماشيه او شغاله تحت رايتنا, احنا اللي هنقود الموضوع في شبرا كله. عاملين بحث حاله على اسر معينه هنفطرها طول الشهر, حوالي 100 فرد هنفطرهم طول الشهر ان شاء الله, سواء وجبات هنطبخها هنا في الجمعيه او وجبات هتتجمع من اهل المنطقه. هيبقى في شنط رمضان مفروض ان شاء الله يعني جايه في السكه, حوالي 150 شنطه ممكن بكره او بعد ان شاء الله حسب التسجيل ده امتى. يعني جايين هنبتدي نوزعهم. وبعد كده هيبقى في نص رمضان او قبل او اول 10 في رمضان, ممكن على اخر 10 هيبقى في لقاء ايماني كبير ان شاء الله هنعمله في الجمعيه. ممكن على اخر 20 رمضان يبقى في صلاه تهجد في الجمعيه اهو, او ممكن ما تبقاش يعني قيام عامه حسب ما هنتفق كلنا ان شاء الله كل الناس, ونيجي وندعي دعاء كده كويس. بس لو في حاجه تانية, بس ده اللي محطوط في الخطه لغايه دلوقتي. من الذكريات الحلوه اللي فاتت كان لقاء حضرتك التلفزيوني على قناه السي بي سي, وكان مسؤول ليوم اليتيم في صناع الحياه على مستوى القاهره. كان احساس حضرتك ايه, واحكي لنا عن شعورك والموقف ساعتها. طيب مبدئيا يعني انا يعني اتخذت كده زي ما بيقولوا من الدار للنار على طول, وما كنتش كان المفروض ان احنا نطلع هوا يوم الجمعه, اتقال لي يوم الخميس بالليل, واحنا كنا من يوم تقريبا الثلاث قاعدين بنحضر ليوم اليتيم, عشان احنا كنا اول سنه نعمل يوم يتيم عندنا في الجمعيه هنا وناخد ناس بره, فكنا بنحضر بحاجات كتيره وبنكلم دور ايتام وبنجيب لهم الحاجات ونجهز لهم. فان انا ما بقاش موجود اليوم ده مع يوم الجمعه مع الناس, فكان بالنسبه لي مش عارف اعمل ايه. فكلمتني مسؤوله القاهره يعني قالت لي كريم بكره انت طالع على هوا عشان تسجل في سي بي سي. طيب هسجل هقول ايه؟ او يا كريم ان شاء الله ربنا يوفقك وانت بس انطلق وعيش حياتك. طب يعني هتكلم عن ايه؟ هتتكلم عن يوم اليتيم وايه اللي بيحصل في القاهره كلها. طب انا عندي مشاغل دلوقتي وعندي لازم, بس يا كريم بس ربنا ييسر. طيب حاضر. تاني يوم على طول الساعه 9 الصبح عربيه راحت جت اخذتني من تحت البيت ودتني عند الاستوديو في مدينه الانتاج. دخلت الاول لطعونا حوالي ساعه ونص بره او ساعتين, كان معايا واحد كان مسؤول الجيزه وانا مسؤول القاهره. دخلنا كنت الاول يعني اول تقريبا سؤال حتى كنت يعني مرتجف شويه, يعني هل يا ترى هجاوب صح هتجاوب غلط؟ اول مره اطلع في برنامج تلفزيوني يبقى متزع لايف, يعني كان في حاجات اتسجلت بس حاجات مش ظاهره قوي, لكن كان برنامج تلفزيوني كان اول مره بالنسبه لي. فكنت في اول سؤال كده يعني قلت يعني الدنيا مش مظبوطه معايا. بعد كده سبحان الله بقى قعدت واخدت راحتي, حتى كنت قاعد اللي كان لو حد كان اتفرج على اللقاء يعني كنت قاعد اتهز على الكرسي واخد راحتي خالص ويعني متضجع على الاخر يعني في الكرسي. فلا اتكلمت بعديها كويس, حسيت ان مفيش مشاكل ان انت تطلع بدام انت بس نيتك ان انت تعلن حاجه للخير وتدعو, وممكن يكون بسبب حد واحد بس اتفرج على البرنامج شاف ان في حاجه كويسه ممكن تتعمل في البلد, فبسببك انت دخل حاجه اي مجال تطوعي. فلا كنت مبسوط جدا جدا يعني، كانت تجربه اي نعم كانت صعبه في الاول بس كنت طالع منها في كومنت يعني انبساط يعني. باشمهندس كريم، هل تنوي الترشح في انتخابات مجلس اداره الجمعيه القادمه؟ والمصحف من رادد. يعني خليها بظروفها، لسه نصلي صلاه استخاره، وهو القرار مش هيبقى مش عشان انا عايز دلوقتي اترشح ولا ما اترشحش، في حاجات تانية مبنيه على القرار ده مش هينفع اقولها خالص دلوقتي، هجاوب بقى سسبنس وبتاعه، بس يعني مش هينفع خلاص والله فعلا اقولها. لو في خير ونويت ان شاء الله، لو في حد تاني ناوي ان شاء الله ينزل وشايفين كلنا ان هو يصلح ان هو يشيل زي ما بنقول معلش الهم على كتافه ويشيل الجمعيه من A to Z لوحده او يعني مع الناس، لا يكيب وانا هبقى معايا يعني. مين المتطوع اللي حضرتك بتتوقعه منافس قوي جدا تترشح امام كريم نبيل في انتخابات مجلس الاداره؟ لا الله اعلم، انا ما اعرفش اي حد هينزل، ربنا يصلح له الحال وهو شايف نفسه ان هو يعني يقدر يشيل. يعني انا من ضمن حتى الاوبشنز اللي انا بفكر فيها، لو في البدايه خالص اول ما قلنا بدانا فتحنا باب الترشيح وفي حد ناس ترشحت وانا شفت ان في حد يعني كده مش هبقى يعني مش ما تخليتش عن مسؤولياتي وشفت ان حد كويس وهيشيل، ممكن ما انزلش اصلا قصاده وانا اديله الدعم واسيبه هو يعيش حياته. لكن لو شفت ان في حد يعني ممكن لا لو فلان او فلان وممكن لا في الدنيا افضل ان احنا نكمل على نفس الوتيره، لا هنزل واكمل المشوار يعني. طيب بفرض ان كريم نبيل هيدخل انتخابات مجلس الاداره، وبفرض ان كريم نبيل لم ينجح في الانتخابات، هيكون دوره ايه داخل الجمعيه؟ يعني الداعم الكامل والكلي لكل حد من اول رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر متطوع. وهرجع بقى لايام الشقاوه بقى زي زمان، كنت السنه اللي فاتت كنت مفروض ان انا يعني فريق حملات، فكنت بحب اقول زي ما بنقول كده الكحراته في الشارع وانزل واروح واجي والعرق بقى والكلام ده. فانا انا انا انا انا, أنا بحب جدا جدا ان انا اشتغل في الشارع قوي، فلا يعني هتلاقوني بقى منطلق، هسيب بقى الاداره تعيش حياتها وهم يخططوا، وانا احب اشيل قوي وانفذ كويس جدا جدا ان شاء الله يعني. بتمثل الإدارة عبء كبير جدا على الشخص أم بتفصله عن المتطوعين وإن هو يبقى موجود وسطهم؟ معانا شخصيا أنا مش حاسس الموضوع ده، وخلينا بقى مدام إني سألتي فتحتي الموضوع ده، خلينا بقى نتكلم بصراحة ونفتح البحري. في من ضمن يعني في الفتره الاخيره كان في كذا حد بيتكلم ان في مشاكل في الجمعيه، في مشاكل في الاداره بتاعه الجمعيه، في مشاكل مع اشخاص معينه في الجمعيه. ما بنكرش ان في حاجه زي كده، في فعلا الادارات فيها حاجات يعني مشاكل كتيره، في يعني الدنيا مش واضحه قوي، بس الحمد لله لغايه اللي احنا وصلنا لغايه النهارده سنه ونص تقريبا او سنه واربع شهور من الجمعيه، ان احنا كنا صفر وطلعنا لغايه النهارده وعملنا شغالين في اربع مشاريع، وفي متطوعين كتير قاعده بتيجي على حس الشغل اللي عملناه، وفي فيعني الحمد لله عملنا انجاز، بس ما بنكرش ابدا ان في مشاكل، بس في مشكله كبيره هي اللي مسببه كل المشاكل دي اللي هي قيل والقال، كله بينقل كلام لكله. فمثلا حد سين من الناس بيقول ان في مشكله في الجمعيه، فتلاقي اللي جنبيه ده في مشكله في الجمعيه، وتلاقي اللي جنبيه في مشكله على سبيل يعني الذكر للحصر، يعني في مشكله بتقول ايه، مجلس الاداره بعيد عن المتطوعين، مجلس الاداره مش في وسط المتطوعين، مجلس الاداره بعيد. انا وصلت ان انا فعلا في ناس بتسال السؤال ده وبتقول مجلس الاداره بعيد عن المتطوعين، عايز اقول له كابتن انت فاهم انت بتقول ايه يعني، انت مدرك ان انت مش يعني فسروا لي حتى بالعربي يعني، فسر لي اللي انت بتقوله ده يعني ايه مجلس الاداره بعيد عن المتطوعين، انا مش فاهم يعني، قول لي بس اشرحوا لي، هل مثلا انا ككريم ما بقعدش مع الناس، ما بنزلش يعني حملات، مش ما بقعدش مع الناس اللي هو يعني بحبكم كلكم والحاجات اللي هي من فوق لفوق دي وبصر في، لا يعني قصدي ما بننزلش مع بعض حملات، ما بنخططش مع بعض، ما بنشتغلش مع بعض، اي حد من مجلس الاداره نوره مالك امال شيماء طارق، كل حد ماسك مشروع او حد شغال في حاجه، وكلنا مع بعض بنيجي نفطر مع بعض، بنعمل دروس ايمانيه حتى يعني الفتره الاخيره كترنا من الموضوع ده عشان نجمع بعض ونتقابل في حاجه غير الشغل، وممكن نطلع اوتينج برضو في الفتره اللي جايه. بس يعني ايه يعني ايه، بس انا عايز افهم حد بس كده فهمني اللي هي معنى العباره اللي منتشره وبقى كل حد يقولها وخلاص، مجلس الاداره بعيد عن الناس. يعني لو حد فهمها لي يبقى ربنا يبارك له وجزاه كل خير يعني. طيب تكمله الصراحه، عايزين نعرف الى اي مدى انت راضي عن نفسك. لا انا من نوع النفس اللوامه، ف ما برد... مش هقولك ما برضاش عن نفسي، بس يعني ماشي الحمد لله رب العالمين على الواحد وصل له، سواء على على على الحياة الشخصية او في الجمعية هنا. يعني بحتسب عند ربنا ان ان اني ولو اكون سبب بسيط بسيط بسيط في يعني في نشأة الجمعية دي وفي استمرارها لغاية دلوقتي، فماشي انا مبسوط الحمد لله انا وصلت لمرحله زي كده. بس في عبء وفي حاجات كتيره جدا جدا، الواحد يعني في ايام كتير بوصل فيها لدرجه ان انا عايز اقفل على نفسي باب واقعد كده اهبط راسي في الحيط شويه عشان افوق كده من نفسي. حضرتك قلت انا من النفس اللوامه، فحضرتك هتقول لنا دلوقتي اعتذار، لو هتقدمه هتقدمه لمين؟ لا ده في لسته كبيره قوي ممكن اعتذر لها دلوقتي حالا، بس يعني صعب. في لسته فعلا ممكن اعتذر لها، في ناس غلطت في حقها، في انا من ضمن برضو المشاكل عندي، بس والله يعني بحتسبها في الخير والله. ان انا ممكن بتعصب، فممكن ازعق في حد، ممكن اتنرفز على حد، وخصوصا بقى يعني ايه البنات، فتلاقي واحده راحت جت طلعت بره كده وراحت عيطت وراحت رجعت تاني، فراح الواحد يحس يعني عيني ان هو يعني اجرام فظيع جدا. فيعني المشكله انا كررت الموضوع ده مع كذا واحده، فيعني ممكن اعتذر لهم، بس معلش مش هقول كل واحده هي مين عشان يعني كفايه قوي كده. وطبعا الشباب تقريبا انا يعني تقريبا ما بنشدش مع بعض كتير في حاجه، فلكن ممكن نختلف في الشغل وده طبيعي جدا بنختلف. يعني انا وعربي يعني ما بيننا مصانع الحداد في الاختلاف في الشغل، بس لما نيجي نتجمع انا وهو في حاجه او خلاص حطينا في دماغنا حاجه، معلش احسن من احسن تيم يعمل شغل مع بعض انا واحمد العربي، احسن اتنين يعملوا شغل مع بعض. لو خلاص حطينا في دماغنا الحاجه الفلانيه خلاص انسي، هنعمل كل حاجه مع بعض زي الفل. فيعني لو بعتذر يعني لو في حد زعقت معاه غصب عني والله، لو حد قلت له كلمه ما كنتش اقصدها، لو في لحظه غضب الشيطان دخل ما بيننا واتكلمنا كلمه مش كويسه، يعني يا ريت يعني بعتذر رسميا يعني، ويا ريت حد يسامحوني. هندي حضرتك دلوقتي سؤال في ورقه هتقراه بنفسك وتجاوب عليه. ايه الجمال ده؟ لا احنا باشمهندس كريم نبيل بيقولوا عليك ما بتسمعش لحد غير لاشخاص معينين، وبتعمل اللي في دماغك في الاخر، ترد تقول ايه؟ طيب السؤال مقسوم لنصين، النص الاول ما بتسمعش غير لاشخاص معينين، الجزء الثاني بتعمل اللي في دماغك. طيب الجزء الاولاني غلط، الجزء الثاني صح، عشان ايه نكون واضحين. لا مش ما بسمعش غير الناس معينه، بسمع من اي حد واي حد بيجي يكلمني، ودي برضو حاجه بتتقال وانا مش يعني انا مش موافق عليها خالص، ان بسمع الناس معينه عادي، يعني بسمع من اي حد واي حد بيتكلم معايا وعن تجارب. يعني ممكن نسال كذا حد، والناس اللي انتوا هتسالوها سواء مسؤولين مشاريع او مسؤولين ادارات او ايا كان، لا باخد اراء من حد. انا بحب من طبيعي اصلا ان انا استشير قبل ما اخد القرار، بس في الاخر في اوقات كده للاسف يعني بيوصل معايا ان الامور تحتدم، فباخد قرار فبنفذ اللي في دماغي فعلا هو اللي هيمشي، عشان خلاص لازم مش هينفع ناخد مهاترات اكتر من كده. فالجزء الثاني من السؤال اللي هو بنفذ في دماغك، للاسف هو بنفذ دماغي بس بدل ما اكون شورت الناس. الجزء الاولاني اللي انا بسمعش غير ناس معينه، لا ده مش صحيح خالص بالمره. طيب حضرتك دلوقتي هتوجه سؤال لمتطوع معين وان شاء الله هيجاوب عليه في حلقه ما. طيب ايه الاسئله المفاجاه دي؟ اسال مين واقول له ايه؟ اسال مين واقول له ايه؟ طيب انا معلش اوكي انا هسال سؤال بس مش هتسأل لحد معين، هيتسأل لكل اللي هتسجلوا معاه كمسؤولين او في مجلس ادارة، ومش يعني وما تذكروش مين اللي سأل السؤال، بس انا عايزكم تسألوا السؤال ده لكل واحد. هل انت شايف في نفسك ان انت تقدر تشيل مسؤولية الجمعية ولا لا؟ لكل واحد هتسألوه اسألوا السؤال ده، سواء بقى ماسك مشروع او ماسك في مجلس ادارة، هل انت شايف في نفسك كده ولا لا؟ وفي الاخر بقى نبقى نسمع الاجابات. طيب باشمهندس كريم، بنشكر حضرتك على وجودك معانا، وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. يعني جزاكم الله كل خير، وحلو الجو الظريف ده جدا الله، يعني انا انبسطت اكتر ما كنت في سي بي سي، يعني حسيت فعلا اسئله جميله قوي، يعني حسيت الواحد مسؤول حاجه عظيمه قوي كبير كده وبيتسال، وحضرتك وباشمهندس كريم ورئيس مجلس الاداره، يعني جزاكم الله كل خير وربنا ييسر لكم كل خير، ويا رب البرنامج ده يطلع ظريف كده وننبسط بيه كلنا. شكرا. الحمد لله، خلصت حلقتنا، واستنونا مع متطوع جديد في مننا وفينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، كل الغلا والحب.